شي صبرني على فريقه وين بسحلات بيس الحاول الويلو اي بيس ادلا قويلو اي قال لي كملي فيها كملت ما تزيديش تشوفيها شي صبرني على فريقه وين بسحلات بيس الحاول الويلو بيس ادلا قويلو اي قال لي كملي فيها كملت ما تزيديش تشوفيها شي صبرني على فريقه وين ترقد الاحداث I should have told you.